بيدي أعمل عملا أفضل فيه ضمان للمستقبل. بيدي أعمل عملا أفضل فيه ضمان للمستقبل. فعلى الله تروني دوما أنا في أعمالي أتوكل. فعلى الله تروني دوما أنا في أعمالي أتوكل. بيدي أبني بيتا أحلى ما أكبره فيه مصلى. بيدي أبني بيتا أحلى ما أكبره فيه مصلى. هل من هذا بيت أغلى فأنا يعجبني أن أسأل. هل من هذا بيت أغلى فأنا يعجبني أن أسأل. بيدي بيدي بيدي أعمل. بيدي أعمل عملا أفضل فيه ضمان للمستقبل. فعلى الله تروني دوما أنا في أعمالي أتوكل. بيدي أزرع حقلا أخضر وغدا يصبح حقلي أكبر. بيدي أزرع حقلا أخضر وغدا يصبح حقلي أكبر. أجني ثمرا أحمر أصفر هذا عملي يبقى الأجمل. أجني ثمرا أحمر أصفر هذا عملي يبقى الأجمل. بيدي أعمل عملا أفضل فيه ضمان للمستقبل. فعلى الله تروني دوما أنا في أعمالي أتوكل. بيدي أعمل عملا أفضل فيه ضمان للمستقبل. فعلى الله تروني دوما أنا في أعمالي أتوكل. بيدي آكل بيدي أشرب والأشياء ستصبح أطيب. بيدي آكل بيدي أشرب والأشياء ستصبح أطيب. فأنا من ربي لا أطلب إلا سترا وهو الأفضل. فأنا من ربي لا أطلب إلا سترا وهو الأفضل. بيدي بيدي بيدي أعمل. بيدي أعمل عملا أفضل فيه ضمان للمستقبل. فعلى الله تروني دوما أنا في أعمالي أتوكل. بيدي أتوضأ بالماء لأصلي وأبث دعائي. بيدي أتوضأ بالماء لأصلي وأبث دعائي. لله فحمدي وثنائي باسم الخالق كم يتجمل. لله فحمدي وثنائي باسم الخالق كم يتجمل. بيدي أعمل عملا أفضل فيه ضمان للمستقبل. بيدي أعمل عملا أفضل فيه ضمان للمستقبل. فعلى الله تروني دوما أنا في أعمالي يتوكل. فعلى الله تروني دوما أنا في أعمالي يتوكل.